الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى والنبي المصطفى ورسول المجتبى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأوفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث التاسع، حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم. نعم، فإنما أهلك فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم أو مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث مخرج في الصحيحين واللفظ لمسلم. هذا الحديث حديث عظيم، وهو كذلك يمثل قاعدة من قواعد الدين، قاعدة متمثلة في قضيتين أساسيتين، إحداهما أكبر من الأخرى، أو إحداهما تعظم بقدر ما يزيد الفقه فيها والنظر فيها. ولا عجب في ذلك، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذه قضيتان كلها داخلة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي طاعة الله ورسوله، بل الإسلام هو إما أمر وإما نهي. الإسلام في تكاليفه إما أمر وإما نهي، يعني أنه كل أي أنه كله تكاليف، يعني طلب. فأوامر ونواهي، وما خرج عن ذلك كالحل، لأن المستحب والمكروه كلها المستحب مأمور به لا على جهة اللزوم، والمكروه منهي عنه لا على جهة اللزوم. أما الحلال فهو أيضا مأمور به من حيث اعتقاد حله، ولهذا جاء: وأحللت الحلال، كما سأتي في حديث آخر، أي اعتقدت حله. فأيضا حتى المباحات داخلة في التكليف من هذا الباب، فتحريم الحلال كتحليل الحرام، تحريم الحلال كتحليل الحرام، فهي داخلة في التكاليف من هذا الباب، ولا نحب أن نطيل في هذا. فالإمام الشاطبي رحمه الله في موافقاته أطال في هذا إطالة واستفاض فيه إفاضة تأصيلية ونظر تأصيلي ثاقب جدا فيما يتعلق بما هو بما سماه مباح بالجزء مأمور بالكل ونحو ذلك من التفريعات التي تكلم عليها كلاما شافيا في هذا الباب. فالحاصل هو أن الشريعة أوامر ونواهي، حتى فيما يتعلق بالإخبار عن الماضي أو عن المستقبل، كل ذلك هو مطلوب التكليف فيه من حيث اعتقاد صدقه، كما أشرنا في معنى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر. فالتصديق لزوم التصديق منا هذا نوع تكليف، هذا نوع تكليف، وهذا كله لا نحب أن نطيل الكلام فيه لأنه ليس من مقامنا. فالمقصود بيان هذه الكلية وهذه القاعدة من هذا الكلام النبوي والحديث المصطفوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن المحرمات والنواهي يجب على المسلم أن ينبذها بالكلية، دقيقها وجليلها، كبيرها وصغيرها. يوضح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في جانب الأوامر: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، يعني أن الأمور المأمور به في حدود المستطاع، بينما المنهي عنه يجب أن يترك بالكلية. ولم يتعلق بالاستطاعة، ولم يقل وما نهيتكم عنه فانتهوا عما استطعتم منه، بل فاجتنبوه. لماذا؟ لأن ترك المنهيات كف، ترك المنهيات كف، والكف أمر سهل لا يتوقف على الاستطاعة، يعني أن تكف، يعني أن لا تعمل. والإنسان لا يعمل لا يحتاج إلى استطاعة، أن لا يعمل لا يحتاج إلى استطاعة، فالمنهيات تكف عنها. ترك الزنا لا يحتاج إلى استطاعة، ترك الخمر لا يحتاج إلى استطاعة، ترك الربا وهكذا. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وليس متعلقا بالاستطاعة. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. المأمورات وهي ما يأتي به الإنسان من أفعال أمر بها شرعا، نعم هذه خاضعة للاستطاعة، فالناس في قدراتهم وفي إتيانهم بالمأمورات وبالأفعال معلوم أنهم متفاوتون، على أن الشريعة أتت بما يسع المكلفين كلهم. الله عز وجل لم يكلفنا ما لا نطيق، لكن في أحوال الظروف، وإلا في الأحوال المعتادة فإن أوامر الشرع مطاقة، أوامر الشرع مطاقة، حتى غير المنهيات أوامر الشرع هي في حدود الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالتكاليف هي في حدود الطاقة البشرية، التكاليف المحفوظة من صلوات ومن زكاة ومن حج ومن صوم وسائر المطلوبات الشرعية في جانب الأوامر هي في حدود الاستطاعة. لكن إذا عرض للإنسان للمسلم عارض فعجز، حينئذ إما أن يسقط بالكلية، وإما أن ينتقل إلى الجانب الأخف، وإما أن يؤجل، لأن الشريعة جعلت الأمر في حينما يكون الإنسان، جعلت الترخيص في عدة وجوه، إما أن يكون بالسقوط بالكلية كسقوط الصلاة عن الحائض والنفساء، وكذلك سقوط الصوم عن الشيخ الذي قد أفند ولا يرجى عوده إلى قوته، وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه، فإن الصيام يسقط عنه بالكلية لا إلى قضاء، وإن كان ملزما بالإطعام أو مكلفا بالإطعام على ما سيأتي. فالرخص إما أن تكون سقوطا بالكلية من غير قضاء ومن غير أيضا بدل، كسقوط الصلاة عن الحائض لا إلى بدل، وإما أن تكون تسقط بالكلية لكن ببدل كما قلنا بالإطعام بالنسبة للشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى وقوعه، وإما أن يكون بالتأجيل. التخفيف يكون بالتأجيل إما كالحائض في الصوم فإنها لا تصوم ولكنها تقضي، وكذلك المريض، وكذلك المسافر، المريض الذي يرجى برؤه والمسافر مرخص له أن يفطر ولكنه يقضي. إذن هذا تخفيف إلى أمد أو تخفيف إلى أجل، يقضي عند الاستطاعة أو إلى إذا زال العذر، يقضي حينما يزول العذر. وقد يكون سقوطا كما قلنا إما بالكلية، وإما تأجيل، تخفيف بالتأجيل، وإما بالبدل، وإما أن يكون بالبدل. مثل ذلك أيضا بالنسبة لي، هناك بعض واجبات فيها شروط، هناك واجبات فيها شروط، إذا توفرت هذه الشروط فإنها لا يستقر الطلب ويستقر الأمر الشرعي، كالزكاة حينما تتوفر شروطها، الزكاة حينما تتوفر شروطها حينئذ تلزم من توفرت فيه الشروط، كأن يكون غنيا، وأن يكون مسلما، وأن يكون حرا، وأن يكون مالكا للنصاب، وأن يحول عليه الحول إلى آخره. هذه شروط لابد أن تتوفر، فإن لم تتوفر فإن الإنسان لا يكون مكلفا في هذا الجانب. وهناك أمور فيها شروط لكنها إذا تخلف الشرط يأتي الإنسان بالمأمور ولا يتخلف الشرط، كالصلاة مثلا لا شرط الطهارة وشرط استقبال القبلة وشرط ستر العورة، لكن إذا عجز عن هذه الشروط أو عن بعضها فإنه يأتي بالمطلوب ولو نقص هذا الشرط. فإن العاري نسأل الله السلامة لو أن الإنسان لم يجد ما يستر عورته فإنه يصلي على حسب حاله، وكذلك لو لم يعرف القبلة فإنه يجتهد ويصلي ويتحرى، أو كان مصلوبا يعني مربوطا، لو كان مربوطا إلى غير القبلة فإنه يصلي على جهته، وهكذا. إذن الاستطاعة كما قلنا الأصل في الأوامر الشرعية أنها في حدود الاستطاعة، في حدود قدرة البشر، لكن لو أن المكلف طرأ عليه طارئ أعجزه عن الواجب الشرعي أو المطلوب الشرعي فإنه ينتقل إلى التخفيف، فإنه ينتقل إلى التخفيف، كما في حال المرض وحال السفر وحال صلاة الخوف تتغير رائتها ونحو ذلك بسبب حصول الأعذار. وإلا الأصل في التكاليف أنها في حدود الطاقة البشرية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فتومئ إيماء. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بل هذه اللفظة وردت أيضا في نفس الحديث، حديث عبادة عند أبي داود: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا الأوامر يأتي بها المكلف حسب الاستطاعة، يأتي منها بما استطاع. النواهي لا بد أن يجتنبها بالكلية، ولا يقول أنا معذور، أنا هناك حاجة، هناك داعي، هناك ضرورة في النواهي، أبدا. لأن النواهي كف، والكف مجرد ترك، مجرد ترك، والترك لا يحتاج إلى قوة ولا يحتاج إلى جهد. إلا فيما يبدو في حال الضرورات مثلا، كما في حال الاضطرار بالنسبة لأكل الميتة ونحو ذلك، فإن لا شك أن منياتنا محرمات، ولكن الله عز وجل خفف في حال الضرورة في قوله: إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فهذا أيضا حال مستثنى. وكذلك فيما سبق حينما تكلمنا عن حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، وقلنا في اشتباه الحرام بالحلال، وذكرنا ضوابط ذلك وقواعده من حيث كونه اختلاط محصور بمحصور، أو محصور بغير محصور، حلال محصور بحرام غير محصور، أو حلال غير محصور بحرام محصور، أو حلال غير محصور بحرام غير محصور، على ما فصلنا. فهذا أيضا يدخل في هذا الجانب، أنه إذا اختلط بحيث شق التمييز أو نحو ذلك، فإن هذا أيضا له جانب في الترخيص. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن هذه أوامر ونواهي. الجانب الآخر في هذا الحديث مما يمثل قاعدة عظيمة، قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم، أو أهلك الذين كانوا قبلكم، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ما علاقة هذا بهذا؟ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائله. علينا أن نتفقه وأن نتأمل ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين توجيهه لنا بأن نلتزم بالأوامر، وأن نجتنب النواهي، وأن ندع الأسئلة. ندع الأسئلة، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائله، أو كثرة سؤاله. طبعا الحديث له سبب كما في بعض الروايات، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، في كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه غضب فقال: دعوني أو ذروني ما تركتكم، أو قال: ما أمرتكم به ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائه. ما العلاقة بين هذا وبين السؤال؟ أنا حقيقة أحب أن نقف عن هذا وقفة، لأني وجدت العلماء رحمهم الله أثاروا في هذه القضية دقيقة، وآثاره فقها دقيقا، ولعلي أخص بهذا الحديث طلبة العلم وبخاصة الناشئة منهم وبخاصة الشباب المتفتح الذين عليهم أن يفقهوا هذا الربط بين معرفة الدين والتزام الأوامر واجتناب النواهي وبين الأسئلة. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائله. أولا السؤال نوعان، فيه سؤال مطلوب شرع في مثل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالسؤال الذي مبني على جهل تريد أن تعرف أحكام الله هذا مفتوح وليس هو المقصود هنا. السؤال الذي مبني على جهل ويريد الإنسان أن يعرف حكم الله فيسأل العالم سؤالا مجردا نظيفا نقيا فيسأل، هذا لا إشكال فيه وليس هو المقصود هنا. إنما جزما المنهي عنه هو السؤال إما للعنت وإما للعبث وإما للاستهزاء. السؤال المذموم إما السؤال العلمي يعني إما أن يكون للعنت وإما أن يكون للعبث وإما أن يكون للاستهزاء، فهذه أسئلة مذمومة ومنهي عنها وهي التي تثير الخلاف والشقاق. وأهمها الذي يتحدث عنه هو سؤال العنت وسؤال التعنت. من أجل أن نعرف ذلك إذا فقهنا قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه واجتنبوه وما أمرتكم به فأقم منه ما استطعتم، المقصود هو أن الإنسان يعرف أحكام الله ليعمل بها، وأن إذا عرف شيئا فليبادر بالعمل به ولا يجعل همه نظريا، فإن وخاصة فيما يتعلق بطلبة العلم. المقصد الشرعي والنية الحسنة والتوفيق يكون في من اجتهد في من علم أن يعمل، وقد يكون هذا ينقص كثيرا من طلبة العلم وكثيرا من المتفقهة أنه يتوسع في المسائل، وأنه نعم الله عز وجل يهب كثيرا من الناس عقولا وإدراكا وغورا في المسائل وتعمقا فيها هذا خير، لكن إذا استفاده الإنسان من أجل أن يعمل لا من أجل أن يفوق على الأقران ومن أجل أن يشار عليه بالبنان ومن أجل أن يماري السفهاء ويجادل ويصرف وجوه الناس إليه، حينئذ إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاله. هذا جانب مهم جدا اربطوا بين هذا وهذا. فالشريعة للعمل، العلم للعمل، إذا سمعت أوامر الله وأوامر رسوله فالتزمها، إذا سمعت النواهي فاجتنبها، ولا تجعل من فقهك أو من علمك سبيلا إلى أن تؤلف لتنقد وتؤلف لتعارض وتؤلف لتصرف وجوه الناس إليك وتقف على المنابر لتقول فلان قال كذا وأخطأ فلان كذا أو تثير مسائل وأنت لا تريد علما ولا فقه وإنما تريد أن تشقشق وتبلبل. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاله. ولهذا غالبا من يحضر الحلقات العلمية حتى ولو كانت حلقات شيخه من أجل أن يتلمس إما عثرات على شيخه وإما عثرات على الآخرين يفقه من شيخه من أجل أن ينقلها حججا على الآخرين، هذا هو الذي يبذر الشقاق والخلاف المذموم. إنما حق طالب العلم أن يتعلم ليعمل. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا، فأي مسألة تفقهها في دين الله أولا اجعل مقصدك العمل، اجعل مقصدك الخروج من ظلمات الجهل إلى نور العلم لتعمل، لا لتفق على الأقران ولا لتثير المسائل. هذا جانب مهم مهم جدا وجدير بالمتعلمين وبخاصة علوم الشريعة سواء كانوا من مختصين أو غير مختصين أن يفقهوا هذا، لأننا مع الأسف وإن كنا نرى الحمد لله توجهات محمودة وأمورا خيرة في أوساط شبابنا ونلاحظ ولله الحمد التفافا حول العلماء وحضورا كثيفا ومحمودا وسارا للحلقات العلمية، ونلاحظ أيضا أن المشايخ حفظهم الله في كثير من المواقع صاروا يجلسون للناس في المساجد، وهذا أمر حسن ومستحب، لكن علينا أن نربي أنفسنا وأن نربي تلاميذنا على ما هو المقصود من هذا، لأنه تبدو البوادر كما تلاحظون. وأيضا إذا كان ليس هناك ارتباط وثيق بين الطلاب والشيخ فإنه بدرت بوادر من الردود بعضها على بعض وتلمس عثرات العلماء، وهو لا شك أنه كل يخطئ ويصيب، وأن المخطئ يقال له أخطأت، لكن ما هي الروح التي نقول منها المخطئ أخطأت؟ لأن غالبا غالبا إذا سلمت النوايا والمقاصد فإننا لا نعدم طريقا مؤدبا نوجه به من أخطأ، بل أنا علي أن أوازن، قد يكون تصحيحي للخطأ يترتب عليه شيء أكبر، إذن أحجم. فكثرة المسائل وإثارة الأسئلة التي لا يقصد صاحبها وجه الله، أو دخلت أو نواياه فيه مدخولة، أو أنه أراد التعنت أو أراد العبث أو أراد الاستهزاء أو أراد ممارات السفهاء أو صرف وجوه الناس إليه، هذا جانب مهم جدا، كل إنسان يستطيع أن يخفيه، يستطيع أن يخفيه، لكنه غالبا أن صاحبه لو سأل لا يقتنع، الذي غير حسن النية لو سأل ووجد جوابا فإنه لا يقتنع، ولو وجد جوابا تجد يفتش في الكتب هل يجد عليه ردا، هذا مشكل. إذا لا ينتهي الإنسان أبدا، إنما عليك أن تفقه لتعمل، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، عرفت مسألة اعمل بها، هذا هو الأصل. تسأل لأنك تجهل، أما أنك تسأل من أجل أن تثير أو من أجل أن تشقشق على الناس أو من أجل أن تماري، هذا هو. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاله، وبخاصة أيضا إذا سأل وفي قرارة نفسه تعصب، بعض الناس وبعض الطلاب وفقنا الله وإياهم يسأل وفيه قناعة عنده بس يريد أن يشوف الشيخ ماذا يقول، هذا لا ينبغي، هذا سؤال يورث الضغائن، وسؤال إذا كان عندك حكم مسبق أو عندك جواب مسبق مجرد تسأل تستكشف، هذا غلط، ليس من الأدب وليس من التربية وليس مما يحفظ ود الصدور، إنما ينبغي أننا نسأل إذا جهلنا. نعم هناك أشياء لا شك أيضا إذا كانت محصورة أو بين الشيخ وتلاميذه أو سأل فعلا، بل أيضا هي لا تعد أن تكون سؤالا للجهل، ولا شك أن التلاميذ يتفاوتون، بعض الطلاب كثير الأسئلة، وهي أيضا محمودة هذه الظاهرة، ليست سيئة إذا سلمت النوايا، إذا سلمت النية وأثقلت على شيخك بالأسئلة ونيتك صافية، هذا أيضا لا يضر. تعلمون أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل بما بلغت، قال بقلب عقول ولسان سؤول، فلا بد من الأسئلة التي يقصد منها العلم ويقصد منها أن تعرف ما عند الشيخ حتى يوجهك إلى مصادر ومراجع أو إلى مسائل أو مباحث المسائل أو هذه المسألة مبنية على ماذا، منطلقة من أي قاعدة، ما دليلها، هذا جيد. لكن أن تسأل وأنت في قرارة نفسك جواب، أو من أجل أن تربط بين هذا الشيخ والشيخ الفلاني أيهم من يقول بهذا، هل يقول بهذا أو لا يقول بهذا، وتريد أن كأنك من أجل أن تصنف الناس، إذن كثرة مسائلهم هو الذي أهلكه. هذا جانب مهم. واختلافهم على أنبيائهم هذا منبني على هذاك، اختلاف الأنبياء منبع على الأسئلة، كذلك اختلاف الناس على علمائهم مبني على هذه الأسئلة. أولا الخلاف واقع دنيا مسلمين وغير مسلمين، كل أهل صنعة تجد بينهم آراء في صنعتهم، العلماء، الأطباء، الصناع، المهندسون، جميع أنواع الفنون والعلوم كلهم أصحابها لا يستقرون على مسألة على رأي واحد في كل مسألة، بل حتى في القضايا الاجتماعية، بل حتى الجيران، بل حتى الرجل مع زوجته لابد أن يختلف معها في قضايا كثيرة. فالخلاف لا يمكن أن ينفك الناس عنه. فحينما يكون للشيخ رأي وللشيخ الفلاني رأي، هذا ليس بدعا من القول، لكن البدع من القول أنك تأتي تفتش وتريد أن تقول ما هذا وما هذا، من أجل إما أن تضرب بين هذا وهذا، وإما أن أو أن تخرج أنت برأي ثالث. إذا كان مقصودك الحق ونظرت في الأدلة واستبان لك غير ما استبان لغيرك، هذا الأمر فيه واسع. النبي صلى الله عليه وسلم أقر طائفتي بني قريظة الذين أرسلهم إلى بني قريظة، وقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، أمر معروف. والصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في مسائل كبرى وصغرى، اختلفوا في قضايا كبرى وصغرى، اختلفوا في مسائل من المواريث، وفي مسائل من أمور النكاح والطلاق والعدد ونحو ذلك، واختلفوا في قضايا كبرى من جمع القرآن وقتال المرتدين والخلافة ونحو ذلك. الخلافة مثلا تعلمون أنهم اختلفوا من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم، ودار بينهم كلام من الأمراء ومنكم الوزراء، وأنتم الأمراء ونحن الوزراء، ومنكم أمير ومنا آمر إلى آخره، فتداول الراية ثم استقروا على أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر بويع، عمر لم يبايع، إنما عهد إليه أبو بكر عهدا. طريقة مجيء أبي بكر للخلافة تختلف عن طريقة مجيء عمر. عمر أيضا لم يعهد عهدا، وإنما جعل الأمر في ستة، أمر مختلف أيضا، فجعله في ستة، وستة استشاروا وانتخبوا واحدة أو اختاروا واحدة. إذن هذه كلها طرق مختلفة. فالخلاف في الوسائل، في الأمور، في بحثها، في حتى وما تؤدي إليه من نتائج، أمر واقع. إذن لا ينفك الناس عن الخلاف، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. إنما المنهي عنه الخلاف المؤدي إلى النزاع، ولا تنازعوا. ولذا حق علي وعليك أنني إذا دخلت في مسألة واختلفت مع صاحبي وتحركت الصدور أن نكف وأن نقف. أما أن يتطور الأمر، مع الأسف أنت تلاحظ أحيانا حينما تثور خلافات بين العلماء ويسري فيها ردود، تجد أول ما تبدأ الردود ردود علمية، ثم لا يلبث أن تتدرج لسوء المقاصد والنوايا أن تتحول إلى شخصية، فتجده يقدح في شهادته، يقدح في علمه، يقدح في فهمه، وتجده يتكلم في عرضه وفي سيرته من حين ولد إلى أن يمكن بعد الممات. إذا تغيرت الأمور، حقي فعلا إذا رأيت صاحبي على خطأ نعم أن أبين بأدب ثم أقف. أما أنني أناقش من أجل أن أبرز ومن أجل أن أصرف وجوه الناس إلي ومن أجل أن يقال فلان، بل مع الأسف يعني أحيانا بعض الصغار يحتكون بالكبار لأجل أن يعرف الصغار. إذا دخلت هذه المقاصد والنوايا إذن تأتي الهلكة. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن هذا الباب مهم، مهم جدا، والربط بين ما نهيتكم عنه فانتهوا وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن القضية دين واتباع وطاعة وانقياد. معلوم أن الأجيال التي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا تفقه الدين إلا من العلماء، الصحابة يفقهون من النبي صلى الله عليه وسلم. ما أمرتكم به فأتوا مما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. إذن الجيل الذي بعد الصحابة يفقه من الصحابة وهم التابعون، الذي بعد التابعين يفقه من التابعين، وهكذا جيلا بعد جيل نحن نفقه من مشايخنا ونتلقى الدين عنهم. نعم الله ربنا حفظ كتابه وسنة نبينا حفظها الله عز وجل لنا بفضله ومنه، لكن لا تلقاها تدريجيا صغارا إلا عن طريق العلماء. فإذا اختلافنا عليهم ومساءلتنا سؤال العنت هذا هو الذي يؤدي الخلاف ويؤدي للهلكة. إنما هلك يعني كأنه إنما هلك، فإذا فعلتم مثلهم هلكتم. فهذا باب مهم وجانب خطير، وفقهه دقيق، وبسطه الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وأتى بما يشفي ويكفي. فعلى طلبة العلم أن ينظروا فيما قال. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أرجو شرح العبارة: ولما كان الإيمان شرطا في صحة الإسلام. يقول هذا من 40 النووي حديث الثاني الشرح: هل هذا ينافي الترتيب لمراتب الدين إسلام فإيمان فإحسان؟ لما كان الإيمان شرطا في صحة الإسلام، لا هو لا ينافيه فيما يتعلق بصحة الإيمان عند الله عز وجل. الإسلام لا يكون صحيحا عند الله إلا أن يقترب به الإيمان، لأننا قلنا الإسلام هو متعلق بإيش؟ بالأعمال الظاهرة، والإيمان بالأعمال، أعمال القلوب. فإذا كان كذلك إذا فعلا الإيمان شرط للإسلام، يعني الإسلام الذي هو الأعمال الظاهرة لا تكون صحيحة عند الله إلا أن تكون مطابقة لما في القلوب. لكن أمامنا أمام الناس لا، أمام الولي ولي الأمر، أمام القاضي، أمام ليس لنا إلا الظاهر. لكن الإسلام الصحيح لابد أن يكون الإيمان شرطا فيه. هذا هو الذي يبدو من العبارة حسب ما سقتها أنت، وأحتاج أنا إلى أن أنظر إليها كاملة. يقول: من لم يكن يصلي زمنا طويلا وهداه الله، لو أخذنا بالورع وبدأ بقضاء ما فاته. أرجو أن تشرح كيفية قبل الصلاة المفروضة عن بعدها، وكيف الوتر في العشاء، وهل يقوم بتوابع الصلاة كلها؟ لا، هو إذا قلنا بالقضاء أنه يقضي فإنه لا يلتزم وقتا معينا. بعض العلماء يقول أنه يقضي كل صلاة مع صلاة مع مشابهتها، لا، إنما يقضي في أي وقت، سواء كان في الضحى، سواء كان بعد العصر ولو كان وقت نهي، سواء كان بعد الفجر، سواء كان بعد المغرب، بعد العشاء، يصلي ما يتيسر حتى ينتهي. أما الوتر فيأتي به بعد العشاء فيما يتعلق بالوتر الحاضر، لكن ما انتهى منه في الماضي فهذا معلوم أن قضاءه ليس لازما، لكن لو أراد أن يأتي بشيء من هذا فقضاء خاصة سنة الرواتب والوتر فإنها تقضى لمن شاء، لكن معلوم أنه إذا كان عليه صلوات كثيرة فرائض فإن الفرائض، وخاصة إذا كان وقته ضيقا فإنه يقدم الفرائض على النوافل كما هو معلوم. وأيضا عبارة لكنها ما أوردها كلها، يقول أرجو شرح عبارة التي وردت في شرح الحديث الثالث في كتاب 40 على أن تكون على بمعنى الباء، فلو أخذنا بظاهره لكانت الخمسة خارجة عن الإسلام وفاسد، وإلا فالمبنى المبني غير مبني عليه، بني الإسلام على خمسين. والله ما هذا شيء يعني يحتاج للسؤال لو أنه أتى بالعبارة الشرح الثالث. لا شيء نعم، هو حديث بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، يعني مراده أن إقام الصلاة تابع للشهادتين أو شيء. بودي أن تعيد السؤال بطريقة أوضح. من هم الناس المقصودون بالحديث النبوي الشريف؟ هل هم الكفار أو غيرهم؟ قلنا إنهم كفار في قولي أمرت أن أقاتل الناس، الكفار بدليل قولي حتى يقولوا، يعني أنهم لم يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. قالوا تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، نريد توضيح الآيات المحكمات والآيات المتشابهات. هذا للعلماء فيه كلام طويل. والمتشابه يطلق على أمور، أحيانا قد يطلق على المتماثل، وهذا طبعا القرآن كذلك ومن هذا الباب متشابه، الذي نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثاني، يعني يشبه بعضه بعضا ويكمل بعضه بعضا. وتأتي المتشابه مقابل المحكم، المتشابه مقابل المحكم، كما أن المحكم يأتي مقابل المنسوخ، ويأتي الإحكام بمعنى الإجماع أيضا، أحكمت آياته ثم فصلت. لكن الذي يبدو في سورة آل عمران أن المتشابهات وصف ذم لمن تتبع المشتبه، في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أول الراسخون في العلم يقولون من النبي على التفسيرين. فالمتشابه فيما يبدو والله أعلم في هذه الآية، بعضهم قال كالحروف المقطعة التي في مفتتح بها بعض السور كألف لام ميم ألف لام ميم راء ألف لام راء وحاميم ونحو ذلك. وبعضهم حمد المتشابه على أنه آيات الصفات وأنها من المتشابه، وهذا غير سديد على مذهب السلف رحمهم الله. والحقيقة والصحيح أن آيات الصفات ليست من المتشابه، وإنما هي من المحكم من حيث الإيمان بحقيقتها على وجه يليق بجلال الله وعظمته، والتفويض في الكيفية، التفويض في الكيفية. واتباع المتشابه أيضا هذا مقارب لما قلناه قبل قليل، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاله أو مسائله، لأنه حتى لو كان متشابها إما في نفس الأمر وإما عند المجتهد أو عند الطالب، وبخاصة إذا كان مشتبه عند الطالب ويتابع المتشابه من أجل أن يشوش على الناس، وكالذي يتبع خلافات العلماء ويثير الشذوذات بين العلماء، فإن هذا أيضا من الذين في قلوبهم زيغ ابتغاء الفتنة. التعبير القرآني دقيق. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأي إنسان حتى أحيانا نسأل الله سلامه حتى ولو كان محكم إذا كان يبتغي الفتنة فهذا يدل على زيغ في القلب. وغالبا من سلك هذا المسلك لا يكاد لا يكاد ينتهي إلا حال حسنة. هل يفسد الصوم بلع النخامة والنخاعة؟ الأصل أنه لا يفسد ببلع النخامة، وخاصة إذا كانت في مكانها، إذا كانت في مكانها. أما إذا تعدت المحل، كما لو انتقلت إلى طرف الفم مثلا ثم استرد فابتلعها، فإن هذا عند كثير من العلم أنه يفسد. هذه الأمور الموجبة لمقاتلة الناس، هل لمن تركها جحودا أو تهاونا؟ وفي الخلاف الذي وقع بين أبي بكر وعمر، هل فات عمر أن تارك الزكاة جحودا كافر؟ لا، هو إذا كان يختلف الأمر، إذا كان التاركون أمة أو قرية أو طائفة، أو إذا كان التارك فردا. طبعا الصلاة من تركها تهاونا وكسلا فأيضا العلماء قال أنه يستتاب ثلاثة، فإن تاب وإلا قتل، واختلفوا في قتله هل هو كفر أو حد، ومن قال كفر فإنه مرتد، ومن قال حدا فإنه يكون كما يقتل من قتل قصاصا ومن زنى إحصانا إلى آخره وهو محصن. لكن الكلام حينما تعتصم فئه تترك فريضة من فرائض الإسلام، فهذا لابد من مقاتلة. حتى الأذان مع أنه ليس في درجة الزكاة والصلاة، فإنه إذا تركه أهل بلد فإنهم يقاتلوا. فالمهم هو أنه لا تنحاز فئة أو طائفة أو أهل قرية فيتركون شعيرة من شعائر الإسلام، فكان هذا هو التوجه. طائفة من الأعراب أو طائفة من الناس تركوا الزكاة، مع أنهم فيما يبدو، بل حتى ذكر هذا الحافظ بن حجر وغيره، قالوا إنهم كانوا مسلمين تاركوا الزكاة. أولئك لم يكن أبو بكر رضي الله عنه قاتل طوائف، قاتل مرتدين وقاتل مانع الزكاة. هناك قبائل من العرب ارتدت، هذه قتالها ما في إشكال، إنما كان الخلاف بين أبي بكر وعمر في قتال مانع الزكاة، ليس في قتال المرتدين. قتال المرتدين متفقون فيه، لكن كان اختلافهم هل المدينة تستطيع أن تقاتل أو لا، لأنهم كانوا يرون أنهم في ضعف، فكان حتى نتقوى ثم نقاتل. أما الزكاة فالخلاف بينهم هل يقاتلون أو لا يقاتلون، لأن مانع الزكاة ما كانوا كفارا. لماذا؟ قالوا إن لا نؤديها إلا لمن كانت صلاته سكنا لنا، فعندهم شبهة. مانع الزكاة كان عندهم شبهة، ما كانوا كفارا، إنما كانت قامت عندهم شبهة، وهي أنهم قالوا لا ندفعها إلا لمن كانت صلاته سكنا لنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولكن أبو بكر كان الأمر عنده واضح. ثم أيضا قضية هل فات عمر أن تارك الزكاة جحودا كافر، هما كما قلت أولا لا يبدو أنهم كانوا كفار وأنهم جحدوا وجوبها، إنما دفعها للإمام، هذا هو الذي يبدو، أو حتى أيضا دفعها للناس لأنهم قالوا لا تدفع إلا، يعني كأنهم أرادوا أن يقول إن الزكاة كانت مربوطة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم من الرفيق إلى أنا إذن وقفت الزكاة، يعني كان عندهم شبهة. فأبو بكر قال لا، هي قرينة الصلاة، كما تصلون لابد أن تزكوا، أما أن تقولوا الزكاة مربوطة بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا. إذن هذه الشبهة. فأبو عمر رضي الله عنه رأى أن مجرد احتفاظهم بالشهادتين أنه كاف في أن يعصم دماءهم وأموالهم. ثم أيضا أحيانا، يعني حتى ولو كان العالم على درجة كبيرة من العلم، لا يعني أن لا تفوته بعض المسائل، وهذا أمر يجب أن يتقرر. عمر حينما رفع سيفه وقال والله من قال إن رسول الله قد مات لأعلوه بهذا السيف، فلما جاء أبو بكر وتلا عليه أفإن مات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل، فقال ما هو إلا كأني لم أسمع بهذه إلا اليوم. فيغيب أحيانا يذهل طالب العلم ولو كان من الراسخين، فقد يكون هذا وتداول الرأي ثم وافق أبا بكر، فهذا ليس قدحا في عمر ولا قدحا في أي عالم حينما يفوت مسألة أو يموت أيضا، قد ينتهي عمر العالم وما اكتشف المسألة لا يقدح في علمه، لكن حق على من جاء بعده أن يحفظ حقه وأن لا يتعصب له تعصبا أعمى. هذا هو المهم، حينما تؤثر مسألة ضعيفة عن إمام من الأئمة هذا لا يقدح من منزلته، ولا يجوز أن يكون محل طعن وتجدها في كل كتاب إيه؟ الإمام فلان هو قام بكذا، وهل يعلم إمام إلا أن يكون له زلة ويكون له أوفة ويكون له موطن ضعف في مسألة من المسائل أو حتى في مسائل. ويؤثر أن مالك رضي الله عنه سئل عن 40 مسألة لم يجب إلا عن 4، وقال في 36 لا أدري، ولم يقدح أحد من منزلته، فهو إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أيضا من الأدب الذي يجب أن يعرفه طلبة العلم، حينما تؤثر مسألة أو يزل سواء عالم معاصر أو عالم متقدم، حينما يزل أو يخطئ أو بل أحيانا قد يكون الحديث في الصحيحين يقول ضعيف خاب عن باله، أو أحيانا قد يكون موجود في الصحيحين في باب ليس على باله، قد يكون ظنه في الإيمان فإذا هو في كتاب التوحيد ولا كتاب الأحكام من البخاري أو نحو ذلك، وقد تكون رواية ياما في الأئمة تجده يقول هذا يجد يقول بعض العلماء رواه البخاري، فتجد العالم يتعقبه فتشنا في البخاري فلم نجده، فهو يأتي بعده بمئتين سنة يقول له موجود في الباب الفلان، وأنتم تعلمون من هذا كثير جدا. أئمة يقول هذا غير، تجد المحدث يقول رواه البخاري أو المؤلف يقول رواه البخاري، يأتي الشارع أو الذي بعده يقول ذا هذا المصنف رحمه والله هذا غير موجود في البخاري، يأتي إنسان بعد ذلك يقول لا هو موجود في الموقع الفلاني. فكم معنى البخاري بين أيديهم ويرددونه ويقرؤونه، ومثله في مسلم ومثله الكتب الستة وغيرها. فلا يضرنك أن تعرف لعالم زلة أو أن يحفظ لعالم زلة، يوجد زلات العلماء ويوجد فوات، بل قد تكون في قضايا كبرى يذهل العالم، وقد يكون فعلا يخطئ في التأويل، يخطئ في التفسير، يخطئ في الفهم وإن كان النص عنده. فعلينا أن نحفظ حقه لكن لا نتعصب له، لا إفراط ولا تفريط. ما الحكم في بلد ثبت الهلال عند ثبت هلال شهر رمضان في بلد آخر مجاور لهم ونعم ولم تصم واتبعت النظام الفلكي؟ أما اتباع النظام الفلكي أو الحساب فهذا غير معتبر شرعا ولا يلزم اتباع من يقول به سواء كان رسميا أو غير رسمي. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بربط صيامنا وربط أمورنا العبادية المتعلقة بالزمن، ربطها بالرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أما الحساب فلا عبرة به ولا اعتماد عليه. لكن استخدام الوسائل في ترائي الهلال لا مانع، كما لو استعملوا مثلا مكبرات أو مجاهر أو تلسكوبات فهذا لا مانع منه. فأما اعتماد الحساب يعني يقول الفلكيون إن الهلال لا يولد هذا اليوم وإن لسبب كذا ولأمور كذا ويولد قبل الشمس وبعد الشمس، هذا كله ويعتمد المفتي أو يعتمد الجهة الشرعية قول الفلكيين فهذا لا عبرة به ولا يتبعون في ذلك. إنما الرؤية نعم، كما لو رآه أهل بلد وثبت عندهم بينما البلد الآخر رأوه ترأوه فلم يروه، فالمسألة هذه فيها خلاف بين العلم معروف. بعض العلماء يقول إنه إذا روي في بلد لزم الناس كلهم الصوم، والرأي الآخر أنهم يقولون إنه أن لكل بلد رؤيتهم، والأمر في هذا واسع وسهل إن شاء الله. المصاب بسلس البول إذا وضع القطن يسبب له عائقا عن الحركة فماذا أصنع؟ هذا هو لا شك أن الأصل في الإنسان إذا كان مبتلى بسلس بوله ونحوه أنه يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله، يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي. لكن إذا أراد أن يذهب إلى المسجد أو إلى الجماعة فإنه يحفظ نفسه عن أن يلوث المسجد، أن يلوث المسجد، فيستعمل قطنا أو غيره يتحفظ به. والكلام في هذا سواء كان رجلا أو امرأة، فإذا كان فعلا يتأذى ولا يستطيع فالذي يبدو أن الجماعة في حقه تسقط ويصلي في مكانه، ولو يصلي وهو الخارج مستمر، ولو كان الخارج مستمرا فإنه يصلي على حسب حاله. أما إذا استطاع أن يتحفظ أو يتسدد فهذا هو الأولى. الكفار الذين يعيشون في بلاد المسلمين التي تحكم بالقوانين هل يعتبرون ذميين أم حربيون؟ علما بأن في بعض الأحيان يتظاهرون ببغض الإسلام وأهله. أما البغض فهذا يكاد يكون متحقق، معلوم أن الكفار لم ينتظر منهم حب الإسلام، لأنهم لو أحبوه لا دخلوا فيه. لكن فيما يبدو الله أعلم أن الأصل فيهم أنهم أهل ذمة، ما دام أن هناك معاهدات قائمة، أن هناك معاهدات قائمة فالأصل فيهم أنهم أهل ذمة أو معاهدون أو مستأمنون. يعني من يدخل بلاد الإسلام إما أن يدخله بذمة، بعهد ذمة كالمقيمين إقامة دائمة، أو بعهد كالعلاقات الدبلوماسية ونحوها، أو مستأمن كما لو جاء لوقت محدود ويرجع. فهؤلاء مستأمنون أو معاهدون أو ذميون، هذا الأصل فيهم أنهم معصوموا الدماء. بعض الناس يتركون بعض ركعات صلاة التراويح محتجين بما في الصحيحين من حديث عائشة المعروف، ونحن معهم فيما يحتجون به، ونعلم أن الأولى وأنه الأولى والأكمل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هل يجوز الاحتجاج على هؤلاء بمثل ما حدث من مسعود حيث قال الخلاف شر كله عندما أتم عثمان، وبمثل حديث من كان مع إمامي حتى ينصرف كتله قيام ليلة وحج معنا إلى آخره؟ لا شك أن الأمر في هذا فيه خلاف، ولكن أيضا الخلاف فيه واسع. وحديث ما في الصحيحين حديث عائشة في قوله صلى الله عليه وسلم، في قولها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، قلنا في مقام سابق وقد يكون بعيد العهد أن هذا بالنظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على إطلاقه، بل النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من 11 ركعة في الليل، حتى من خبر عائشة نفسها فإن في بعض الروايات أنه 13 ركعة. وإذا علمت أن صلاة الليل تبدأ من صلاة من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وسبرت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك ستجد أنه يصلي أكثر من 13، بل من 15، بل من 17. فإن هذا يعني حتى لو فتشت في أحاديث أخرى غير، قد تكون حتى من عائشة من غير طريق عائشة، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم واقع في حاله أنه يصلي أكثر من 11 ركعة. لكننا كما قلنا يحمل هذا على الوتر، الوتر وليس مطلق صلاة الليل، الوتر وليس مطلق صلاة الليل. فإن الوتر نعم يكون ركعة ويكون 3 ويكون خمسا ويكون سبعا.